بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رحلتنا في الفوائد البديعة فضل الصحابة وذم الشيعة، وتكلمنا في الدرس السابق يعني عن معنى الصحابي، وقلنا أنه من رأى أو من لقى. كلمة لقى يعني أصح، لأن قد يمنع بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مانع كأن يخاف أن يصل إليه كالنجاشي أصحابه ملك الحبشة، أو أن يكون صغير السن كمحمد بن أبي بكر اللي ولد قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر، أو عمى مثلا كعبد الله بن أم مكتوم. فكلمة لقى أضبط، من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به. قد يكون إنسان التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون صحابيا، يكون تابعيا مخضرما. اللي بيقول عنه له إدراك يعني أدرك عصر النبوة وكان موجودا، وقد يكون يعني موجود وأسلم يعني، ولكنه لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتشرف أيضا بشرف الصحبة. يقول له إدراك ولكن ليس صحابيا. من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، حال كونه مؤمنا يعني به ومات على ذلك، يعني يمكن يكون رآه حال كونه مؤمنا به ثم ارتد ومات ومرتد. وإن تخللت ردة على الراجح من أقوال العلماء، وبعضهم يشترط أنه لما يرجع الإسلام يشوفه مرة ثانية بعد أن رجع، ولكن الصحيح أنه لا يشترط أن يراه مرة ثانية. فإذا كان رأى مؤمنا به وارتد عن الإسلام وراجع للإسلام مرة ثانية، فهو يكون يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني التقى معه ساعة أو يوم، أو غزا معه غزوة واحدة أو عدة غزوات، أو لم يره مثلا إلا في حجة الوداع قبل الوفاة النبوية. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني 100,000 يعني من الصحابة الكرام يعني في حجة الوداع. وتكلمنا عن وجوب يعني أو القول بعدالة الصحابة رضي الله عنهم، وإن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال إمام الطحاوي: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فده يدل أن أي حد يبغض الصحابة نحن نبغضه، وأي حد يذكر الصحابة بسوء نحن يعني أيضا نبغضه. وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، يعني حتى ما حدث بينهم من قتال وكذا، فنقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول: وحبهم دين وإيمان. هذا أيضا كلام الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وحبهم دين وإيمان، بل لا يكون عنده دين ولا إيمان إلا بحب الصحابة، لأنهم الذين نقلوا كتاب السنة، وهم الذين يعني نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين فتح الله عز وجل بهم الأمصار وفتح البلاد وقلوب العباد. وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والأحاديث أيضا يعني كثيرة: لا تصب أصحابي فولدي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الواقع احنا نريد أن الحب ما يكونش نتيجة لمعرفتنا أن من عقيدة أهل السنة أن احنا نحبهم، بل لما تدرس يعني سيرة الصحابة وتراجم الصحابة يعني تجد يعني فعلا قمم شامخة في العلم وفي العمل وفي العبادة وفي الزهد وفي الصبر، يعني فعلا تحبهم لما اتصفوا به أيضا يعني من يعني صفات يعني حسنة، وإنهم صاروا أئمة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا نكتفي بالإيمان المجمل زي الإيمان مثلا بالملائكة، إيمان مجمل، ولكن لما بتدرس صفات الملائكة بيزداد حبك يعني لهم، وكيف أنهم يعني لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يخافون ربهم من فوقهم، وأنهم مخلوقات يعني نورانية ليس فيهم يعني شهوات، وأنهم يحبون المؤمنين كان في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، وأن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأنهم مشغولين بأصعب مهمة حملت عرش الرحمن، مع ذلك يستغفرون للذين آمنوا. فأيضا معرفة الصحابة، دراسة تراجم الصحابة والوقوف على الأموال والمهج والدماء التي سالت من أجل نصرة الإسلام، وأيضا كيف يعني أن الله جل يعني جعلهم يعني سبب في إسلامنا، وأن لهم أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة. فعمر بن العاص رضي الله عنه الذي يطعن فيه بعض العلمانيين من المصريين، المفروض عمرو بن العاص يعني له منة يعني على المسلمين أنه فتح يعني هذه البلاد وساق لنا هذا النور. فلعل بعد الانتهاء من كتاب الفوائد البديعة هندرس يعني كتاب من أعلام الصحابة، وهو الآن يعني في قيد الطبع، يعني إن شاء الله التراجم على غرار من أعلام السلف، فخصينا الصحابة بسلسلة يعني تراجم حتى نحب فعلا يعني هؤلاء. وأيضا يعني الصحابة منهم من فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ فلا ينسى، منهم من فاز بدعوته بأن بالفقه في الدين وعلم التأويل أو علم التفسير وغير ذلك، يعني منهم من بشر بالجنة، فحبهم يكون سبب بإذن الله تعالى في دخول الجنة، لأن من أحب قوما حشر معهم، المرء مع من أحب. فالذي يحب الصحابة يبشر يعني بهذا الحديث، والذي يبغض الصحابة ويحب يعني الزنادقة وأهل البدع وأعداء الدين أيضا يبشر بأنه سوف يحشر يعني معهم يعني في صخر. يعني حب الصحابة يعني دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. قلنا أن الصحابة أيضا لا يخضعون للجرح والتعديل، يعني ما يقال أن الصحابي هذا سيء الحفظ أو هذا ليس عدلا، لأنهم اكتفوا بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الآيات والأحاديث، فلا يحتاجون إلى معدلين من البشر، فهم أعدل من يحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهم، لأنهم يعني عدلهم الله عز وجل وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن صحابي واحد كذبة، ما كذب صحابي واحد يعني كذبة واحدة، صادهم الله عز وجل يعني من هذه القبيحة. فالصحابة كلهم عدول، وذلك ما يقال هذا صحابي، من قل هو ثقة ولا ليس ثقة، دي أعلى درجة، أعلى من أن يقول ثقة ثقة أو أوثق الناس أو أثبت الناس، من قل صحابي يعني هذه القدمة، لأن الله جل عدلهم وعدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يحتاجوا إلى تعديل المعدلين. فضائل الصحابة الكرام كما نطق به كتاب الملك العلام. طبعا الذين يعني يطعنون في الصحابة نقول يعني هم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم دين آخر، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالقرآن لا أجروا هذه الآيات وآمنوا بهذه الآيات، ولو كانوا يؤمنون بالبخاري ومسلم والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا أيضا الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تنطق بعدالتهم والتي يعني تشهد يعني لهم. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا يعني عدولا، يعني ليس كما يفهم بعض الناس أن وسط يعني إحنا نأخذ نص الدين ونسيب النص، يبقى إحنا كده وسط. وسط يعني عدول، لأن العدل هو الذي تقبل شهادته. قال أوسطهم أي أعدلهم، مش اللي هو إيه الأوسطهم في السن مثلا، وسطا أي عدولا. ولذلك قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك يعني أتى في تفسير هذه الآية: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله جل يا نوح هل بلغ، فيقول نعم، فيقول لقومه هل بلغكم، فيقولون لا، يكذبون على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته. هذه الأمة تشهد لكل الأنبياء، لأننا علمنا من القرآن ومن السنة الصحيحة أن هؤلاء الأنبياء الكرام بلغوا ما أمرهم الله عز وجل به، فنشهد لهؤلاء الأنبياء الكرام يعني يوم القيامة، ويكون الرسول شهيدا علينا أو على هذه الأمة، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وطبعا الصحابة هم المشافهون بالخطاب: وكذلك جعلناكم، وإن كانت الآية يعني عامة في الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة هم أعدل الأمة وهم المشافهون بالخطاب، كما في خطاب أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخطاب لكل الأمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المشافهون بالخطاب أولا هم الصحابة، وذلك قال عمر: نزلت فينا، أو تقول الأمة يعني هي أفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس، وخير هذا الخير هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأدلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيقول التبان المغربي: وفيها دليل على صحة الإجماع والعمل به، لأن يعني المصادر الدين أو الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أشياء أخرى يعني قول الصحابي مثلا أو شرع من قبلنا، أشياء مختلف يعني فيها، ولكن الإجماع هذا مستفاد أيضا من كتاب والسنة. فيقول: فيها دليل على صحة الإجماع والعمل به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عصر شهيد على من بعدهم، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين. يعني الصحابة لو أجمعوا على شيء لابد أن يكون حجة، لو الصحابة اختلفوا في قولين فيكون الحق محصور في القولين، لو اختلفوا في ثلاثة أقوال يبقى الحق لا يكون قولا رابعا، أن الحق لا يضيع في الأمة. يقول: فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، وقول التابعين حجة على من بعدهم، وإذا جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم، لأن الشاهد العدل يقبل قوله، وقد احتج بها جمهور أهل السنة والجماعة وجمهور المعتزلة على حجية إجماع الأمة، فقالوا: أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم، فلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية. لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة، على ترك شيء من الدين أو على يعني شيء يعني خطأ. وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة. ومثل هذه الآية قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأثبت الله عز وجل هذه الأمة الخيرية على سائر الأمم، ولا شيء يعدل شهادة الله عز وجل لهم بذلك، والصحابة كذلك هم المشافهون بهذا الخطاب، فهم خير هذا الخير. وفيه دليل كذلك على أن إجماع الأمة حجة، وتقريره من وجهين: الأول قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، يعني في جماعة، أمة يعني جماعة، أمة يهدون بالحق. وثم قال في هذه الآية: كنتم خير أمة، فهذه الأمة أفضل من قوم موسى، وقوم موسى فيهم أمة يهدون بالحق، فواجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الأمة أفضل من أولئك الذين يهدون بالحق من قول موسى، وإن كان هؤلاء أفضل منهم واجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق. يعني قوم موسى فيهم أمة يعني جماعة يهدون بالحق، وهذه الأمة كنتم خير أمة، يعني هي خير من أمة يعني موسى، فإن كانوا أفضل منهم واجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق. وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة، لو أجمعوا الأئمة المجتهدين في عصر من العصور على شيء لابد أن يكون حقا. ما زلنا في ذكر الآيات التي تبين يعني عدالة الصحابة رضي الله عنهم وبيان فضائلهم، وهي بالجملة بتبين فضل هذه الأمة، وبالضمن يعني الصحابة هم خير هذه الأمة. فقلنا أن من أدلة الإجماع قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن العلماء قالوا أنها تدل على أن إجماع الأمة حجة من وجهين: الأمر الأول أن الله جل قال عن قوم موسى: من قوم موسى أمة يهدون بالحق، وقال عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة، فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الأمة أفضل من أولئك الذين يهدون بالحق من قوم موسى. يعني إذا كان يعني في قوم موسى لا يضيع فيهم الحق، لأن يعني فيهم أمة تهدي بالحق أو تقول بالحق، وهذه الأمة خير أمة، فيدل أن الحق لا يمكن أن يضيع في هذه الأمة، لأنها أفضل من قوم موسى، ويجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق، وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة. الثاني أن الألف واللام في لفظ المعروف والمنكر، تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بكل معروف وتنهون عن كل منكر، يفيدان الاستغراق، ألف ولام الاستغراق، وهذا يقتضي كونهم آمرين بكل معروف ناهين عن كل منكر، ومتى كانوا كذلك كان إجماعهم حقا وصدقا لا محالة، فكان حجة. وعن ابن عباس في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قال ابن كثير رحمه الله والصحيح عن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذه الآية نزلت بعد غزوة يعني أحد، يمدح الله عز وجل فيها الصحابة الكرام، لأن يعني قتل 70 يعني من الصحابة في غزوة أحد وجرح من جرح، ولما نما العلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شأفة المسلمين، دعا الصحابة الكرام للخروج فخرجوا استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فالله عز وجل يعني وعدهم، قال الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال التباني المغربي اشتملت هذه الآية على مدح عظيم للصحابة رضي الله عنهم بقوة الإيمان والصبر على البلاء وتفويض كل الأمور باللجأ إلى الله تعالى وعلى وعده تعالى للمحسنين المتقين منهم بالثواب العظيم، وقد فعلوا رضي الله عنهم ما وعدهم بالثواب عليه. ولا خلاف بين العلماء أن الذين استجابوا لله ورسوله هم المهاجرون والأنصار الذين حضروا معه وقعة أحد، وكانوا يعني كانوا 1000 ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ب300,000، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج اشترط على أنه لا يخرج معه إلا من خرج بالأمس، فلا يخرج معه الأئمة المنافقون. أجابوا في ثاني يومها حين دعاهم إلى الخروج وراء قريش، قال لهم ولا يخرج معنا إلا من حضر أحد من بعد ما أصابهم القرح أي الجروح الكثيرة بأحد، فخرجوا معه على ما بهم من القروح صابرين راضين حتى بلغوا حمراء الأسد وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من الأدلة كذلك قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني لاحظ أن الإيه الله عز وجل يعني وعد كل المهاجرين والأنصار، ما قال المحسنين من المهاجرين والأنصار، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال والذين اتبعوهم بإحسان، اشترط في من تبعهم شريطة وهي الإحسان. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال القاسمي رحمه الله قال في الإكليل في هذه الآية تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. وقال قيل المراد بالسابقون الأولون جميع المهاجرين والأنصار، قال محمد بن زياد قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما بينهم وأردت الفتن، فكأن محمد بن كعب القرظي فهم منه أنه يريد يعني أن ينتقص الصحابة أو يريد يعني أن يأخذ شيئا على الصحابة، فقال إن الله قد غفر لي جميعهم محسنهم ومسيئهم وأوجب لهم الجنة في كتابه، يعني قال لماذا تسأل عن الفتنة وعن الله جل غفر لكل الصحابة وأوجب لهم الجنة في كتابه، فقلت له في أي موضع أوجب لهم، فقال سبحان الله ألا تقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال: فأوجب الله الجنة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان. قال: شرط في التابعين شريطة، وهي أن يتبعوهم في أعمالهم الحسنة دون السيئة. قال حميد: فكأني لم أقرأ هذه الآية قط. وفي آية أخرى اللي هي: لا يستوي يعني منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. الحسنى طبعا هي الجنة، فوعد كل الصحابة من أنفق من قبل الفتح صلح الحديبية أو فتح مكة وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وقال: وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا الفريقين وعد الله الحسنى، والحسنى طبعا هي الجنة. قال الشنقيطي رحمه الله: ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو دليل قرآني صحيح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف لله جل وعلا، حيث أبغض من رضي الله عنه. طبعا الرضا صفة قديمة، فالله عز وجل ما رضي عنهم إلا وعلم على ما يموتون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، ولما قال: يدخل عليكم أو يخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام. يعني الله جل يعني كان يعلم ما هم فاعلون، وعلم أن هذه الحروب سوف تكون، وأنهم يعني المجتهد منهم مأجور أجرين، والمخطئ مأجور أجر واحد. فصفة الرضا صفة قديمة، فرضي عنهم وهو عالم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. كما تأتي قصة عمر بن عبد العزيز، يقول: أرسل عبد العزيز بن مروان اللي هو ولد عمر، كان أمير على مصر في خلافة أخيه عبد الملك ابن مروان، حيث كان أميرا على مصر لأخيه عبد الملك ابن عمر إلى المدينة ليتعلم بها. وكان عمر إذ ذاك طبعا قبل أن يكون خليفة، يعني كان عمر إذ ذاك شابا، فكان يتردد إلى عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة. فأتاه عمر يوما على عادته فأعرض عنه عبيد الله اللي هو شيخه، فقال له عمر: يا سيدي لما تعرض عني؟ أدب طلب العلم مع شيخه. قال: يا سيدي لما تعرض عني؟ فقال له عبيد الله: أبلغك أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ وطبعا بيقولوا كده الشيعة أن ربنا ممكن يكون رضى عنهم وبعدين غضب عليهم، كأنه يعني يقولون كما تقول اليهود أنه يخلق ويجرب ويستفيد يعني علما يعني جديدا. فبيقولوا أنه أنت علمت أن ربنا غضب على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قال: لا. فقال له عبيد الله: ما شيء بلغني عنك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: يا سيدي أتوب إلى الله. وكان بنو أمية يسبون عليا رضي الله عنه على المنابر، كانت عادة سيئة لبني أمية أنهم يسبون عليا علما على الولاء للدولة الأموية. فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أبطل يعني هذه العادة القبيحة واستبدلها بقول الله أرجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله جل وعدهم الجنة ورضي عنهم يعني قبل أن يخلقهم، فلا يمكن أن يموتوا إلا وعلى ما يوافق رضا الله عز وجل. قال عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص ومن الصدق ومن اليقين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هو فتح خيبر، ومغانم كثيرة أو فتح مكة مغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كانوا 1400 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، شجرة الرضوان، يعني بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب. كان نما العلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا عثمان، كان أرسل عليهم عثمان رضي الله عنه يتفاوض معهم، فبلغهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوه، فأخذ البيعة من الصحابة على مناجزة قريش وعلى قتال يعني قريش، وحتى بيع هو لعثمان رضي الله عنه، وكان عثمان يقول ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير من يدي. يقول فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء فظن أنه قد قتل، فدعا أصحابه إلى تجديد البيع على حربهم على ما وصفت فبايعوه على ذلك، وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. كان الذين بايعوا هذه البيعة فيما ذكر في قول بعضهم 1400 وقيل 1500 وفي قول بعضهم 1800 ولكن مشهور 1400 أو 1400 وشوية يعني قريب من 1500. وفي حديث يعني صحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، صريح فإن أيضا أهل هذه البيعة يعني لا يدخل منهم أحد النار. وينبغي أن يعلم أن من رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر، يعني دي صفة أزلية، الله عز وجل رضي عن إنسان في الأزل قبل أن يخلقه لا يمكن أن يموت على الكفر أو على ما ينافي رضا الله عز وجل، لأن العبرة بالوفاء على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. وقال عز وجل فعلم ما في قلوبهم يعني من الصدق والإخلاص، كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض والنفاق، فأنزل السكينة أي الطمأنينة عليهم أي على المؤمنين المخلصين حتى ثبتوا وبايعوا على الموت وعلى ألا يفروا. لنا عودة أخرى إلى الآيات التي نطقت بفضل الصحابة رضي الله عنهم حتى نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول هل من الممكن أن يبلغ أحد من غير الصحابة منزلة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول يعني ما يتصور في الذين أتوا بعض الصحابة، يعني إنسان خدم الإسلام وحتى قال له بعضهم جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، يعني من عمر بن عبد العزيز. ومع ذلك يعني هم العلماء لما قارنوا بينه وبين معاوية، ليس بينه وبين أبو بكر أو عمر أو العشر أحد عشر مبشرين، بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فقال يعني بعضهم يعني موقف واحد من معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ساعة واحدة من معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. فشرف الصحبة لا يدنيه شرف، يعني ما يعني مش أي إنسان هيوصل لدرجة يعني الصحابة أو له شرف الإيه أحد يعني من الصحابة، لأن طبعا هم بذلوا يعني في وقت يعني صعب فيه البذل واحتاج فيه الإسلام إلى البذل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدهم أو مثل أحد ذهب، يعني واحد عنده جبل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طبعا فيش حد من الذين أتوا بعض الصحابة يمكن أن يعمل من أعمال صالحة أنه يكون عنده جبل أحد وينفقه، ولو كان كذلك يعني ما بلغ أيضا درجة الصحابة، ما بلغ مد أحدهم إنفاق أحدهم مد من طعام أو من تمر مثلا ولا نصيفه ولا نصفه، يدل على أنهم بذلوا في وقت احتاج فيه الإسلام إلى البذل. ثم أعمال الأمة كلها في ميزان الصحابة رضي الله عنهم، ما صلى أحد صلاة ولا صام يوما ولا تصدق صدقة إلا كان ذلك في ميزان الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هؤلاء لا يمكن يعني أن يلحقهم أحد أو يبلغ يعني أحد يعني مثلهم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث لو بلغ أحدهم مثل أحد ذهب، ما قاله لأمثالنا في ذيل الزمان القرن الخامس عشر، ولكن قالوا لخالد بن الوليد من مسلمة الفتح أو قبل الفتح بخليل لما سب يعني خالد عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين من المهاجرين، فقال لا تسبوا أصحابي، الاثنين أصحابه ولكن هذا متقدم الصحبة وهذا من السابقين الأولين والثاني متأخر الإسلام، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، يعني لو أنفق خالد بن الوليد مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد يعني من السابقين يعني من الصحابة، فكيف يكون يعني من بعد الصحابة يلحق الصحابة رضي الله عنهم. رجاء توضيح تعاقب ملائكة الليل والنهار في صلاة العصر والفجر، هل هم ملائكة الحافظة أو الكتبة؟ يعني طبعا دول اسمهم معقبات، يعني اللي هم لا غير معقبات، معقبات لهم معقبات من بين يديهم ومن خلفهم يحفظون من أمر الله، هم بيحفظوا الإنسان من الأشياء التي لم تقدر يعني له. تجد كل واحد فينا مثلا تعرض للموت مثلا 10 مرات، مرة ماشي كان قطرة يخبطه، مرة مثلا حصلت حادثة ونجاه الله عز وجل، فدول يحفظونه من أمر الله، يعني الملائكة تحفظه بأمر الله عز وجل، لكن لما بيأتي القدر بتتركه الملائكة حتى ينفذ فيه القدر. ولكن دول يعني ملائكة يتعاقبون، بيرتفعون بأعمال إلى الله عز وجل، يبدو يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، كان يمكن أن يكون اجتماعهم بين الظهر والعصر أو بين الفجر مثلا والظهر، ولكن الله عز وجل جعل يعني اجتماعهم في وقت عبادة، بحيث أنه لما يسألهم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيكون الجواب مستوجب لمزيد من الكرم ومن الرحمة من الله عز وجل لعباده. سائل يقول: بعض أهل العلم يقولون إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حيث أنه رأى سيدنا محمد في الإسراء والمعراج وهو مؤمن به يكون أفضل الصحابة على الإطلاق، ما صحة يعني هذا القول؟ هو طبعا المراد يعني بالصحبة اللي هو إيه، يعني من رآه يعني من أمتي مؤمنا به، ولكن اللي قالوا أن عيسى يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قالوش عشان الإسراء والمعراج، يعني قال أنه هو لما ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير وأنه يصلي خلف المهدي، ثم بعد أن يموت المهدي بيحكم عيسى عليه السلام ويكون إمام من الأئمة المجتهدين في هذه الأمة وخليفة من فيكون يعني هو يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والألف إن شاء الله في الصحب ممكن كل أنه رأى يعني في الإسراء والمعراج، ولكن ما في شك أنه أفضل من الصحابة، لأن عيسى عليه السلام يعني من أولي العزم من الرسل الأمة الخمسة، محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، فما في شك أنه أفضل يعني من الصحابة وأفضل من بقية الرسل يعني غير الخمسة، وأفضل من الأنبياء الذين ليسوا رسل. ماذا نفعل مع أخوال حسن نصر الله أنه يريد التحاكم أو التحكم في سياسة مصر، وكيف نفهم الناس أنه من شرار الخلق؟ طبعا احنا ما بنبين يعني فضل الصحابة وشرف الصحابة ثم نقول يعني كل من يبغضهم نحن نبغضه وكل من يحاربه نحن نحاربه، وإنه ليس على الحق، لأن الكتاب والسنة حق، ولأن أخذ الكتاب والسنة هم الصحابة، وأن الله جل رضي عن الصحابة رضي الله عنهم، فأي حد يطعن فيهم بيعرض نفسه للسخط، فيا ويل من أبغضهم أو أبغض يعني بعضهم، كما ذكرنا في مقدمة الكتاب لعل الإخوة ليثوا حديث عهد بالمقدمة. يقول فيه: براءة الصحابة الكرام مما افتراه عليهم أو على بعضهم من غلبت عليه الشقاوة وتردوا بأرضية الحماقة والغباوة ومرقوا من الدين واتبعوا سبيل الملحدين وركبوا متن عمياء وخبطوا خبط عشواء فباءوا من الله بعظيم النكال ووقعوا في أوية الوبال والضلال ما لم يتدركهم الله بالتوبة والرحمة فيعظموا خير الأمم، وهذه الأمة أمانتنا الله على محبتهم. وقال الطبري: فالسعيد من تولى جملتهم ولم يفرق بين أحد منهم واهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم، والشقي من تعرض للخوض فيما شجر بينهم واقتحم خطر التفريق بينهم وأتبع نفسه هواها في سب أحد منهم، فلله الحمد والمنة أن أعاذنا الله من ذلك ونسأله دوام نعمته وتمامها أمين. وقال: على أن مبغضهم ومنتقضهم نابح الكواكب النيرات وناطح الجبال الثابتات، فما العز للإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه فشيئا. فإحنا بنبغض كل من يبغض الصحابة ونحب كل من يحب الصحابة رضي الله عنهم. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أكون من الصحابة أم لا؟ ما كانش حد غلب، كان كل شافوه بقى صحابة رضي الله عنه، وكل واحد يدعي أنه شافهم يبقى في أعلى درجات التوثيق. أنا أكتفي بهذا القدر عشان إقامة الصلاة، ونكمل بقية الأسئلة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.